Et il me semble à présent que c'est El Hadj Abdul Aziz aussi, Califien Valdé Tidiane, qui doit diriger la prière dans quelques instants. Oui, il monte sur le podium pour prononcer son discours. Nous lui laissons le micro. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وأصحابه وسلم. أما بعد، جلالة الملك المعظم مولانا الحسن الثاني حفظه الله، فخامة الرئيس ليوبولد سيدار سينغور، فخامة رئيس جمهورية السنغالية ليوبولد سيدار سينغور، سعادة رئيس المجلس الوطني، أصحاب المعالي الوزراء، أصحاب الفضيلة العلماء، أصحاب السعادة الصغرى، أيها السادة المستمعون، إنه لشرف لي عظيم أن أقف هذا الموقف المبارك مخاطبا إياكم باسم الشعب السنغالي في هذا اليوم المشهور الذي تفيه وتزدهي به العاصمة السنغالية، ولسان حال كل فرد منا يردد معي هذه الأبيات المتواضعة: أهلا وسهلا مرحبا بوفودي وفد الإمام العاهل المحمود. أعني به الحسن المثنى من قفى آثار آباء له وجدودي، طابت نفوس المسلمين بزوره، طوبى لهم فاليوم أكبر عيده، فالله يسلأه ويرفع ذكره ويقيه شر مكافح وحسود. يا فرحتي، هذا أوانك فافخري وتبجحي بقدومه المشهود. وإني أعبر لجلالتكم عما تكنه الصدور من الغبطة والسرور بهذه الزيارة الدينية الودية، فوالله إنها لزيارة لنا فيها بشارة تقصر عن سكرها العبارة. زيارة يسجلها تاريخ الإسلام في أروع وأبدع صفحاته الذهبية، زيارة توصل بين هذين البلدين الشقيقين المغرب والسنغال، من أواصر الصداقة وتدعيم العلاقات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية على أساس من الأخوة السابقة بين الشعبين والحكومتين. وليست هذه الزيارة مبتدأ على حد تعبير النهى، بل هي خبر لما قام به المتغمد برحمته تعالى المجاهد الأكبر والمكافح الأعظم الذي باع نفسه لوطنه ولشعبه، ونفخ في روح جميع الأفارقة حب الوطنية، ونفخ في نفوسهم روح الحرية، وألقى عليهم دروس الكفاح والتضحية، حتى طمحت نفوس الأحرار للتخلص من مخالب الاستعمار. جلالة مولانا المغفور له محمد الخامس طيب الله ثراه وجعل الجنة مثوانا ومثواه. بل نعدها تتمة ونتيجة لتلك المقدمات السابقة التي لا أخص فيها التي قدمها والدكم المقدس من نفقات باهظة وعناية مولوية كاملة في تسجيل هذا الجامع الكبير، مما يقدر بعشرات الملايين كما رأيتم. وبعد ما ارتحل إلى رحمة مولاه ومقره الأقدس أنشد لسان الحال: بلغ البنون إلى محل أبيهم فتجهز الآباء للترحال. نفذ عزمه ووصاياه وأنجز وعده وجميل نواياه، وكان عند حسن ظنه به جلالة الملك الحسن الثاني حفظه الله بما حفظ به آية جلالة الملك الحسن الثاني، حفظه الله بما حفظ به آيات السبع المثاني، وقدم جميع ما يلزم بها لتحقيق هذا المشروع العظيم الذي سيبقى أثرا باقيا من جملة آثاره الخالدة. تلك آثارنا تدل علينا، فانظروا بعدنا إلى الآثار. فنحن حكومة وشعبا نرفع إلى جلالتكم كل تقدير وإعجاب وشكر، وندعو الله تعالى لكم ولشعبكم العزيز دوام الرقي والتقدم والرفاهية والازدهار، ونتضرع إلى الله جل وعلا أن يجعل التفاهم والتضامن بين مسؤولي الشعبين الشقيقين حيث تجمعهم مبادئ وأفكار متحددة وتؤلف بينهم أشياء متعددة، وجدير بنا أن أنتهز هذه الفرصة السعيدة لنتقدم بأخلص التهادي وأطيب المآلي والتشكرات الحارة لرئيس الجمهورية السنغالية لوفور سيدارسنغور على ما كان سببا لنا في هذه المقابلة الكريمة التي طالما تسوقنا وتشوفنا إليها فتشرفنا بها، وعلى ما بذله من جهود جبارة في إتمام هذا الجامع. والله يجازي جميع المعينين والعمال والمهندسين أجزل ما جازى به المحسنين. وختاما اسمحوا لي بإلقاء أبيات أخرى قلتها في هذه المناسبة السعيدة، وإن كانت لا تفي بشكرها قصيدة ذكار بشرات: إن الله أولاكي من فضله اليوم ما قد زاد معناكي، إذ حل ضيفا عليك اليوم سيدنا فرع النبوة ملكا نجل أملاكي، إذ حل مغناكي سيف الحق ناصره فلن يرى اليوم مغنى مثل مغناكي، تسلسل الملك في الأسلاف منتظما قلادة نظمت في خير أسلاكي، حازوا مع الملك نسكا خالصا وتقا فهم خلاصة عباد ونساكي، حتى انتهى لسمي الجد حائز ما عليه عنه يضيق مقال المقبل الحاتي، حلات مولاك من أنواره حللا يغشاك منها الذي قد كان يغشاك، جاءت به الفلك بالأفراح ماخرة هل تحمل الفلك شمسا بين أفلاك، أبقاك مولاك للإسلام تنصره ترد من شوكة العادي عن الشاكي. عاشت المملكة المغربية والجمهورية السنغالية وجميع دول الإسلام والإنسانية جمعا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Vous venez d'entendre El Hadj Abdul Aziz Sik, le général de Tidiane, qui vient de prononcer son discours en arabe. Le Oubine du Wachtani, Al Hajima Djoukhane, le Hamem Bokane, qui m'a mouru une édification masquée dans Dakar, Moudjikawak, le Hamem Kabir Afet, Tuba. Dans la bonne idée, Al Hajj Abdul Aziz Simali, le général de Tidiane, le Hamem Wari Djité, Gili Djouma, le Tigran Moskebi. Mom tam waxna ci arab ganaw mu joge ci famu don waxe yeug na ci kaw al hasan de bour marabu te dara jox ko loxo waxtan ak mom le président de la république commence maintenant à la tribune et sa majesté hasan II roi du Maroc descend de la tribune lui et va monter. ولا يقع عليه جبين النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليالي السود. أحمده سبحانه وتعالى على ما أولانا من الكرم والجود، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تشرع لقائلها في ضيق اللحود، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله نبي تشرفت به الآباء والجدود. اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والرسول السيد السند العظيم، هذه صلاة وسلاما دائمين متلازمين، ما نبت زرع وأمن ذي القلب الرحيم سيدنا محمد وعلى آله ورقعود، وسلم تسليما كثيرا. أيها الناس، ظهر الحق المبين والعيون عمي لا تراه، ووضح الطريق المستقيم، فليرجع المفتري عما افتراه. ففي مثل هذا الشهر العظيم طلعت شمس الإيمان، وذلت عبدة الأوثان، وظهر دين الإسلام بولادة سيد المرسلين، خرج من بطن أمه معتمدا، وبالملائكة الكرام معتضدا، ناظرا ببصره الشريف إلى السماء يدعو الخبير اللطيف، مقطوع السرة مقتونا، مباركا على الأمة مامونا، وظهر معه نور أضاء له القصور بكرا، وأظهر الوحوش لقدومه السرور والبشرى، وأطلع الله في السماء نجوما فسيرها للشيطان الشياطين رجوما، ولم يزل عليه الصلاة والسلام ولوائح السعادة تلوح على سمائه وبراهين السعادة تظهر بدلائله، حتى استكمل من السنين أربعين، أبتله الله لكافة الخلق أجمعين. الحديث: كنت أول الأنبياء في الخلق وآخرهم في البعث، وإنما بعثت آخر الزمان لئلا تطلع الأمم على فضائح أمتي، أو كما قال: الحمد لله باعث الأمم بارئ النسم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجود والكرم، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله، اتقوا الله وابتغوا رضوانه، واخشوا بطشه وخافوا سلطانه، واستعدوا ليوم تزل فيه القدم ولا ينفع الندم، يوم لا ينفع مال ولا بنون، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. اللهم وارض عن الأربعة الخلفاء أولي الصدق والمودة والوفاء، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن باقي الصحابة أجمعين والتابعين وتابع التابعين والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث من الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. وآخرون منهم لما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحاج عبد العزيز سبسب لي عرب لو خيرت لي خليفة تاخير الزور مهما من بي بكنا انا اجم الحاج عبد العزيز لا اعطيه خليفة تاخير الشيخ الاسيس انقالي مال السيار تجين تقول سفبا ينبعنا من بنفة منصور ممالك برنباخ بكر درمان من جند مالك جزاك الله بي خليفة منصور امان بمو دي قر الاجي منصور تمايا تمو دي قر سميني تل سمام دي قر سيجي سولة من نقر الاجي منصور مالك منصور دنون بولين خلو بولين دي تنسو كوي جلو كوار جلين ورد سلو متين نقاجي سيدو كر الاجي مالك مولو جر moy sen di jaay te mo la yar alhaji mansour mo la xamal yolu ci kër ci mak nga do samp kër alhaji mansour amo ci yermane mo mansour maali do den ci ci daram juro fiya ko samp sabara fiya la banal na ar alhaji mansour maali gay de ñenor gi fadde o kër mi garar gi dem wa rawante wa ni fasuna ni cel rek te ci kër motax gor gani awalam yakun mansour di najlu aljimi bañu bayyi malik ndax ni mansour ñew na fi waye nak awalay so masulatan qolona man ma ngi laaj ana ban ilay ci yuy na fi sama ndort moy lakku kiri taxnu gelam li jaadul mansour di len taxa bayyi fi bo xana du mansour mi ne fi lañu def ilay fi ci sen fasan tek mawdo sen wala ren ci fi bay mawdo ni ku ko bayyi do man al fi ku fi daan ñewit te mu bayyi la di nga bayyi fi mawdo ngi ni mansour ngi ñom ñaara ngi innal kharina bil qarin yaqtabi bay mawdo non na ko war sa fas dawal bu baax cere tere le ba xam gaña bi tepi fi waxi magdu dañ dafa cey gude set len ci li mawdo ngi ni mansour gaña mo tepi fi bay mawdo non na ko war sa fas dawal bu baax kere tere le da xam gaña bi tepp fi waxi magdu dañ dafa ci gude set len ci li mawdo ngi ni mansour gaña mo tepp mawdo ngi ni